بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: نصر الله للمؤمنين متحقق لا محالة، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة، وهو أعظم وأدوم وأكرم. هذه الحكمة تحاول أن تفسر أو تبين مغازي بعض ما ورد في القرآن الكريم من حقيقة نصر الله تعالى. الله تعالى يقول: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. هذه الآية الكريمة تبين النصر الحقيقي، وهو الذي يقع في الآخرة. يعني يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، كل ما حصل في الدنيا يعني من الموالي ومن الانتصارات كلها تصبح هباء منثورا. المنتصر الوحيد هناك إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وبالتالي الآية الكريمة تبين أن كل المؤمنين، حتى المستضعفون، حتى المظلومون، حتى الذين صلبوا، حتى الذين علقت رؤوسهم على الرماح، هؤلاء انتصروا في الحقيقة، انتصروا وحقق لهم النصر الإلهي. حتى لا نحصر النصر فقط في تلك الفئة المحدودة التي يتحقق لها النصر الإلهي في الدنيا. نعم، هي موجودة في الدنيا، يتحقق لها النصر في الدنيا وتعلو راية المسلمين، ويظهر الله تعالى الإسلام على الدين كله، وتنتصر الأخلاق وتنتصر القيم، وينهزم الشيطان وينهزم جنب الشيطان. ذلك يتحقق لتلك الفئة في الزمان الذي هيئ لذلك. ولكن الآية الكريمة أو الآيات الأخرى الكريمة تشير إلى أن نصر الله تعالى يتحقق لجميع المؤمنين، لأن كل من توفر فيه الإيمان لابد أو فضل الله تعالى بنصره يتحقق. كيف يتحقق؟ في الآخرة، في البرزخ، يعني عند موته مباشرة يتحقق له النصر الإلهي بالشهادة. الشهادة هي أعظم نصر إلهي للمؤمن. حتى ذلك البلاء الذي أصيب به هو أعظم راية للنصر للمؤمن، لأنه انتصر على الشيطان، انتصر على الأهواء، انتصر على القيم المنحرفة، انتصر للقيم النبيلة، سجل اسمه في ركب الأنبياء. ولذلك حتى نفهم مفهوم النصر فهما صحيحا، وحتى لا نستعجل، لأن سبب العجلة هو سوء فهم النصر. عندما نتصور أن النصر فقط عندما تعلو راية المسلمين وعندما تنهزم راية الطغاة فنتوهم أن ذلك هو النصر. لا، راية المسلمين مرتفعة في كل حين. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، دائما في كل الأجيال، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. حتى يجتمع النصر الدنيوي مع النصر الأخروي، حتى يجتمع نصر الملك مع نصر الملكوت، حتى لا تبث الهزيمة في المؤمن، لأن الهزيمة هي أكبر فيروس يحطم شخصيته. فلذلك عندما يشعر أن هذا أنه منتصر لا محالة، وأن وقوفه مع الحق نصر. إبراهيم عليه السلام كان وحده ضد جحافل الكفرة والطواغيت والظلمة، ولكنه كان منتصرا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولذلك القرآن الكريم يعطينا مفهوم آخر للنصر، ليس ذلك المفهوم الحسي أو المفهوم المادي أو المفهوم العاجل أو المفهوم الدنيوي. النصر في الحقيقة هو تلك النهاية الجميلة للذين ناصروا الحق وأيدوه. يعني مجرد نصرنا للحق هو نصر لنا، حتى لو في الظاهر هزمنا، لأن هزيمتنا تلك هي هزيمة كاذبة، هزيمة مجازية وليس هزيمة حقيقية. الله تعالى يشير هذا في القرآن الكريم حتى يربي المؤمنين على هذا الشعور. يقول: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون هؤلاء الذين كنتم تعبدون. طبعا القرآن الكريم عندما يذكر الطواغيت والأوثان وغيرها لا يقصد فقط الأوثان الحجرية، الأوثان موجودة في كل عصور، الجبابرة المستبدين في كل عصور. هؤلاء هل ينصرونكم؟ أنتم الآن انتصرتم لترامب أو انتصرتم لنتنياهو مثلا، فهل ينتصرون لكم؟ انتصرتم للعالم الفلاني الظالم الذي نشر الانحراف ونشر الفتنة، فهل انتصر؟ لا، لم ينصروكم. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ بل يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض. وكذلك الله تعالى يذكر عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه ناصحا: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم تملكون الأرض، وكما قال فرعون لمن إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال: أوقد لي يا هامان على الطين لعلي أبلغ إلى آخره، فتباهى بذلك. قال: أنتم ظاهرون اليوم في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله؟ هذه مجرد يعني ما نعيشه هو مجرد مرحلة فقط من المراحل التي نعيشها، هي معركة من المعارك، والعبرة بالنصر الأخير، النصر النهائي. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ طبعا في ذلك الحين المستضعفون المظلومون الذين حافظوا على القيم، ليس كل المستضعفين، هناك مستضعفون يصبحون تابعين، يصبحون خدم سدنا للمجرمين خوفا منهم أو رغبة فيهم، لكن الذي ينتصر هم المستضعفون المقاومون، حتى لو كانوا فرادى، حتى لو كانوا أحادا، حتى لو لم يجدوا ما يقاومون به، ولكن عندهم الكلمة، عندهم الإيمان، عندهم الشعور بمعية الله تعالى، وهذا وحده كفيل بنصرهم. الله تعالى كذلك يقول مخبرا عما حصل لفرعون وملئه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إذن ذلك النصر الذي تحقق لهم في الظاهر المزخرف في الدنيا كان مجرد كذب، مجرد سراب. يوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. لذلك الصالحون نعم ربما ينهزمون في بعض المعارك الجزئية المحدودة، ولكن تلك الهزيمة تتحول إلى نصر. الإمام الحسين عندما حصل ما حصل في كربلاء، تلك الملحمة، تلك المأساة، لكن ملحمة كربلاء أصبحت أعظم نصر في التاريخ. أين الآن يزيد وأين الإمام الحسين؟ أين زينب وأين غيرها من التي كنا يصفقن للطواغيت؟ أين القاسم وأبو الفضل العباس وغيرهم؟ أصبحوا هؤلاء رموز وأبطال لا يمكن لأحد أن يجد نظيرا لهم في الانتصار. الانتصار هو انتصار الدم على السيف كما يقال، انتصار الحقيقة. طبعا هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ بالآخرة طبعا لا يمكن تصور النتائج تلك الانتصارات المهولة العظيمة. كذلك الله تعالى يذكر عما حصل لقارون وأنه هزم فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن هذا يعني قارون الذي توهم أنه بماله ومراكبه وزينته وكل ما لديه توهم أنه انتصر، وفي الحقيقة أكبر المنهزمين. إذن هذه الآية الكريمة تبين أن النصر، مفهوم النصر الحقيقي، ليس تلك الأمجاد المحدودة المزيفة، بل هي التعلق بالله، التعلق بالقيم النبيلة، حتى لو كان الشخص وحده، حتى لو لم يكن معه أحد، المهم أن يكون ناصر للحق، والله تعالى لن يخذ له. طبعا عندما نقول في الآخر إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة، مفهوم الآخرة ليس ذلك المفهوم الزماني. الآخرة لها مفهومان زماني، مفهوم زماني يرتبط بقيام الساعة وأهوال الساعة والموقف وغير ذلك، ومفهوم آخر وهو مفهوم الملكوت، وهي موجودة معنا. وطبعا هذا له أدلة كثيرة ذكرناها في محال، منها كتاب إصرار ما بعد الموت. مفهوم الآخرة في القرآن الكريم يشمل أيضا الدنيا، يعني في دنيانا تتحقق آخرتنا. فلذلك المؤمن يشعر عندما يؤدي واجبه في أي شيء، حتى لو في الواقع لم يؤتي ثمارا، ولكن يشعر بأنه انتصر، أنه أدى ما عليه، أنه أفرغ كل ما لديه من طاقة، أنه بذل كل ما لديه من وسع. نعم جرح، نعم أوذي، ربما قتل، ولكنه انتصر. لماذا؟ لأنه لم انهزم، شيطانه انهزم، القيم المنحرفة انهزمت. ولذلك قلنا وهو أعظم، يعني هذا ذلك النصر أعظم وأدوم، لأن نتائجه كبيرة. النصر الآخر يعني ربما المحدود البسيط هذا يدوم لفترة قصيرة، وسرعان ما يتحول إلى هزيمة، وأكرم لأنه يتوافق مع القيم النبيلة. النصر الذي يأتي بنتائج سلبية هذا ليس نصرا، نصر في ظاهره نصر ولكن نتائجه سلبية، نتائجه انحراف. عندما انتصرت الثورة الفرنسية توهمت أنها انتصرت على الله، فلذلك شاع الإلحاد وشاع ذلك التنوير الكاذب. ثم نشأ بعد ذلك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ونشأ الاستعمار، وكانت نتائج ذلك خطيرة وبيلة على البشرية، فهذا ليس انتصارا. كذلك الثورات العربية التي توهمت أنها تنتصر عبر طرق خاطئة، هذه كذلك انهزمت ونتائجها سلبية، والحمد لله أنها لم تحقق أغراضها، ولو تحققت أغراضها لكانت النتائج أكثر سلبية. فلذلك النصر ليس العبرة فيه بالنتائج المحدودة البسيطة، العبرة بالنتائج الحقيقية، النتائج التي هي على جميع المستويات. ولهذا القرآن الكريم يعني في مفهوم النصر في الشريعة في ليس فقط النصر على الأعداء في الخارج، أكبر نصر هو النصر على النفس، النصر على الأهواء، النصر على الكبر، على الحسد، على الأمراض النفسية، على الغرور. ولهذا القرآن الكريم الله تعالى ذكر أنه أن المسلمين انهزموا في حنين بسبب الغرور، لأنهم لم ينتصروا على غرورهم، والنصر على الغرور أعظم من النصر على الأعداء. الغرور للأسف كما ذكرنا في محل أخرى، النصر الغرور هو الذي جعل المسلمين ينتشرون في الأرض لا لنشر الهداية، وإنما لاستعباد العبيد الجواري والغلمان واسترقاقهم وكسب المغانم نتيجة توهمهم أنهم شعب الله المختار، أنهم الأمة الفاضلة، أنهم المسيطرون على الأمم، أنهم ورثة الأرض. هذا كله مفاهيم خاطئة، هذا نصر كاذب. النصر الحقيقي هو الإذعان لله، العبودية لله، التحقق بذلك الانسجام مع فطرة الله تعالى ومع الكون. إذن هذا النصر، إذن هنا مفهوم النصر الحقيقي، المسلم منتصر لا محالة، يعني عندما يذهب إلى المعركة منتصر. لماذا؟ لأنه ما دام ينشر القيم، ما دام مع الله فهو منتصر. كلا إن معي ربي سيهدين، ربي معي. ولذلك الله تعالى عندما يعد المؤمنين بالنصر هذا وعد متحقق، سواء عادوا بما يسمى بالنصر الظاهر أو بذلك النصر الباطن، بذلك النصر الأخروي، بذلك النصر الملكوتي، والنصر الآخر الحقيقي الكبير العظيم الذي تجتمع فيه الدنيا والآخرة، هذا متحقق لا محالة، لكن قد يتحقق لكل الأجيال. والمؤمن لا ينهزم نفسه، المؤمن يشعر أنه ما دام يؤدي ما عليه فإنه منتصر لا محالة، وإن اسم الله تعالى النصير متحقق لا محالة، وأن اسم الله تعالى الولي، ولي المؤمنين، متحقق لا محالة. يعني حتى نفهم النصوص بفهمها الصحيح، النصر له مفهوم دنيوي وله مفهوم أخروي، له مفهوم حقيقي وله مفهوم مجازي، والمؤمن يرتبط بالمفهوم الحقيقي للنصر. المفهوم الحقيقي للنصر هو ذلك، هو نصرنا لله، هذا هو المفهوم الحقيقي للنصر، هو نصرنا. عندما نقول نصرنا لله أي نصرنا للقيم، نصرنا للمعاني النبيلة، نصرنا للإنسانية، نصرنا للتواضع، نصرنا للأخلاق العالية، نصرنا هذا هو مفهوم النصر. يعني وهذا يتحقق لنا بأي طريقة، ليس بالضرورة أن يكون بالسلاح، أن يكون بأي شيء، بالكلمة الصادقة، بأي معنى معاني نقوم به، نشعر أننا انتصر لله تعالى، وأن الله تعالى ناصرنا لا محالة. لماذا؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نحن في مسرح يشاهده الله والملائكة والرسل والبشر والروحانيون، فهؤلاء هم نصرنا عندهم، ليس ذلك الوهم أو تلك الأوهام الكاذبة للأسف التي طغت على تاريخنا، عندما توهمنا أن أمجادنا في تلك الانتصارات العسكرية التي شوهنا بها الدين، بينما القرآن الكريم يذكر خلاف ذلك. يعني إذا جاء نصر الله، نصر الله والفتح، يعني هذا هو نصر الله، نصر الله والقيم الرفيعة النبيلة السامية التي جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة إليها، والحمد لله رب العالمين.